يقول إن رجل أعطاه ساعتين وسافر ولم يجد هذا الرجل الذي أرسلت إليه، وأيضا لا يعرف الآن أين الذي أعطاه هاتين الساعتين، ولها 5 سنوات تقريبا. يقول ما الحل، علما أنها تساوي 1.60 ريال، فمجموع الساعتين 120 ريال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فالجواب: هاتان الساعتان أمانة في يد السائل، واجب عليه أن يؤديهما إلى من أرسلتا إليه، ونظرا إلى أنه لا يعرف من أرسلها ولا يعرف الآن من أرسلت إليه، وأنهما ضاعتا، فإذا كان ضياعهما ناتجا عن تفريط منه وجب عليه أن يخرج قيمتهما ويتصدق بها وينوي بهذه الصدقة عن من يملك هاتين الساعتين شرعا. وإذا كان ضياعهما ناتجا عن غير تفريط منه فإنه لا يضمنهما، وبالله التوفيق.